أحبابنا على ضرب الإيمان، تعالوا ونحن في هذه الليلة الربيعية المحمدية، ونحن نحتفي معا بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقف معا على باب العلي الكريم، تعالوا نجدد العهد مع الله تبارك وتعالى على إخلاص الطاعة والعبادة. تعلمون أيها الأحباب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى قال لنا مذكرا لنا بفضل القرآن الكريم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نستكمل معكم أيها الأحباب هذه الإذاعة الخارجية من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الرحمن بحي المعادي، فنحيا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات و